لا سيما انك تقلد الشيخ رحمه الله عليه، هذا المقصود. لا نريد ان نتعبد الله بالعباده الصحيحه، نتعبد الله بالعباده انها عباده، ونتعبد الله بالسنن الزائده انها سنن زائده. هكذا رواه سهيل بن ابي صالح عن ابي، شوف سهيل بن ابي صالح يروي عن ابيه اللي هو ابو ذكران صالح السمان. هو قلت هي من سنة، قلت ثبت من فعل، هذه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الشيء، ورواه عبد الله بن عباس. ليش عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس كان 4 سنوات أين يبات؟ يبيت في بيت خالته ميمونة لما تكون ليلتها، يعني يبيت في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يشاهد النبي لما يقوم الليل، يتعلم منه، يقوم معه. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة و يضطجع مستريحا حتى يأتي وقت الإقامة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس نقل ما شاهد، وعائشة رضي الله عنها نقلت ما شاهد، قل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لا يقول فإن كنت مستيقظة كلمني وإلا اضطجع على شقه الأيمن، حتى نعلم من كلام سيدة عائشة. في تفصيلها هذا أنها ليست عبادة مرادة، إنها قضية ترويح للنفس، ترويح للنفس. فإذا عندنا الآن شاهد للرواية الموقوفة أنها من فعل النبي وليس من قوله صلى الله عليه وسلم. ويروي الحديث سهل بن أبي صالح، ورواها أيضا محمد ابن إبراهيم عن النبي صالح. إذا لدينا رواة اثنين روى من حديث جعلوه من فعل النبي، وعبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح جعله ماذا؟ من قول النبي. وتفرد هنا، تفرد عبد الواحد بتفردين، تفرد حينما هو الوحيد رواه عن الأعمش، وتفرد حينما خالف في المتن. وقد صرح جمع من الأئمة، أنا لما أقول قضية المتقدمين لا بد أن نرجع إلى أحكام المتقدمين حتى نتوصل إلى الصواب، لأن أنت في هذه الدنيا أنفاس تقطعها من حياتك بودك أن تصل إلى أعلى الصواب. صرح جمع من الأئمة بشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد، منهم البيهقي في السنن الكبرى. السنن الكبرى يا شباب من أعظم كتب الإسلام، وهو كتاب عجيب. هل منكم من قرأ الكتاب أو مجلد الكتاب أو قلب الكتاب؟ إيه؟ جيد، مكتب الشعب ننتفع منها، لكن هذه الكتب لابد أن يرجع لها. الآن طبع حديثا في 27 مجلدا، وله فهارس عظيمة جدا، وفيه فوائد فقهية جمة. هذا الكتاب بقرابة 25,000 رواية، وينماج بأنه أتى بجميع أدلة الفقهاء. له السنن الوسطى ذكر فيها أدلة الشافعية، له السنن الصغير أراده أن يكون كتابا في أيدي المسلمين جميعا. ينماج هذا الكتاب نادرا أن يأتيك برواية ضعيفة أو رواية خطأ ويسكت، نادرا يعلم. ويقول فقال في رواية الفعل لما أتى برواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الأيمن، أتى برواية الفعل ماذا قال؟ قال وهذا أولى أن يكون محفوظا، هذا المحفوظ، وذاك ما هو ما يقال المحفوظ الشاذ، لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. احنا عندنا مما يقوي الحديث المتابعة والشاهد، المتابعة ان يتابع الراوي راوي، والشاهد ان يأتينا حديث صحابي اخر. فشوف اتاك بالقضية بألقص عبارة واوجز اشارة. وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخ ابن تيمية في زاد المعاد فقال هذا باطل وليس بصحيح، من حديث اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الايمن. ماذا حكم شيخ الإسلام؟ قال هذا حديث باطل. طبعا أحكام شيخ الإسلام من أجود الأحكام وأحسنها. قال وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيها. شوف تفرد وتفرد رواية الأعمش وأخطأ في المتن. وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان، الذهبي في الميزان قال هذا القول. إذا هذا مثال الحديث الشاذ. طبعا هذا مثال الحديث الصحيح، هذا مثال يضاف لحديث إنما الأعمال بالنيات من أجل أن يبسط القضية. لدينا الآن 3 أمثلة أيضا، هذه كلها نماذج عملية تعين على

نحكي في موضوع الوضوء. الوضوع هو الفعل والوضوء هو الفعل. وأولئك هم قلنا والله قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أي ما توقدوا بهم. إشارة إلى أن النار مستعرة توقد ومن بها يستقد. جيد نسأل الله السلام لنا ولكم. يقول فلم يجد أي نفس السلام لم يجد ماء أن يتوضأ بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ها هنا ماء. لما أتي بثور فيه ماء قال ها هنا ماء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. طبعا هذا الماء أفضل ماء على الأرض أفضل من ماء زمزم الذي فار من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هل نسميها معجزة؟ معجزة اليدين الماء الذي نبع من بين أصابعه معجزة. أحسنت أحسنت أحسنت المعجزة تكون على تحدي. أما هذا تسمى دلائل النبوة ولذلك هاي حديث عمران بن حصين في الصحيحين المطول وهذا الميت من جابه من جابه هذا الميت هذا ميت مع امرأة كان الجيش 1400 ومية امرأة عجوز فلاحة اجعل ابن أبي طالب والزبير قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قالت هذا الصابر قال لها علي هو الذي تعني ما قال نعم هو الذي تقصديه بسنة. فلما جاء أتوا بالتور وضع يده فار من راحت ماذا قالت لربها؟ قالت رأيت رجلا ما بين هذه وهذه أسحر منه أو أنه نبي حقا. شو معنى هذه وهذه؟ بين السماء والأرض لا يجد بين السماء والأرض ساحر مثل هذا الساحر أو أنه فعل النبي الحق. ولكن أخذ من ميمالها فار المي نطاها تمر نطاها الأقط الأقط تعرف وشيء شبه وقال له ابن قال ما رزعنا من مائك شيء. شو معنى ما رزعنا من مائك شيء؟ ما انقصنا شيء نفس المي رجعت فيك حتى ما حبي غصبها. ولما راح سالفت باعتبار دلال نبو دلال نبو بأفعالها هي قومها أسلم والصحابة زاد إيمانهم. هاي من رحمة الله بالصحابة وبمن حول النبي حينما يرون دلائل النبوة وعيسى قال وجئتكم بآية فهاي من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الشاهد نفس الوضع قال توضأوا بسم الله أي توضأوا بسم الله. ماذا نعرف بسم الله أنا موقعها كجملة ما حرج ندل بيها موقعها كجملة ليه لا موضعك إعراب أحسن أحسن جملة حالية جملة منصوبة على حالة يتوضأ وقالية بسم الله. فشوف هنا زيادة بسم الله زيادة شاذة. شوف احنا لما ننظر نجي الباوي يرويها معمر وثقة عن ثابت وقتادة هذان جبلان في الحفظ والإتقان ثابت بن أسلم البناني وقتادة بن دعامة السدوسي جبلان في الحفظ والإتقان وعن أنس بن مالك وكلاهما قتادة وثابت قد سمع من أنس بن مالك. لكن احنا لما فتشنا بالطريق شوف وجدنا هاي عن يسار معمر بن راشد يروي عن قتادة وثابت مقرونين عن أنس ولجينا سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة يرون عن ثابت البلاني عن أنس بن مالك وما ذكر بسم الله ذول الثلاثة. وعدنا قتادة يروي ويروي عن قتادة سبعة أتيتكم بأربعة ما رضيت أن أطول عليكم رحمة بكم. بس ليش ما هرجاب لكم ذول الأربعة؟ سعيد بن أبي عروبة وشعب بن الحجاج وهما بن يحيى العودي وهشام بن السبت ذول الأربعة من أوثق الناس في قتادة ابن دعام السدوسي. وانتوا أخذتوا أصح الأسانيد أخذ مع الواحد مغفي من درسوها بالمرحلة الأولية مو صحيح؟ وعدنا غير أصح الأسانيد يسمى التوثيق الظني لما يأتينا ثقة بس لما يروى عن ثقة هو من أوثق الناس فيه. هذه في جانب العلل نرتكز عليها ارتكاسا كبيرا. فروى الحديث عن قتالة سبعة وروى الحديث عن ثابت ثلاثة دول عشرة ولا واحد ذكر بسم الله. إذا قتال معمر خالف زيد خالف عشرة